لقد تركت بيتي وزوجتي وأولادي لمدة 3 سنوات، وهذا من أجل اكتساب لقمة العيش في بلد عربي شقيق. يقول إنه سمع من يقول إنه لا يجوز للرجل أن يترك بيته مدة 3 أشهر، ويسأل عن حكم فعل هذا. الجواب: سفر الرجل عن امرأته هذا يرجع إلى الرجل من جهة وإلى الزوجة من جهة أخرى، يتفاهمان فيما بينهما، والمدة التي يتفقان عليها يغيب فيها، والمدة التي تطلب المرأة حضوره يحضر عندها، وإن حصل نزاع فيما بينهما فإنهما يرجعان إلى المحكمة الشرعية، وبالله التوفيق.